إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب صفة اللعان، وصفته أن يقول الرجل بمحضر من الحاكم أو نائبه 4 مرات أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا، ويشير إليها إن كانت حاضرة يشاور له، وإن كانت غائبة سماها ونسبها حتى تنتفي المشاركة، يعني الاسم الرباعي أو خماسي، بحيث إن هي إيه ما يشاركهاش في الاسم ده حد. ثم يقول: وأن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا. ثم تقول المرأة 4 مرات أشهد بالله أن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتشير إليه، فإن كان غائبا سمته باسمه ونسبته. ثم تقول 5: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا، لقول الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، الآية. وروى أبو داود بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلوا إليها. فأرسلوا إليها فجاءت فتلا عليها آية اللعان، وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. فقال هلال: والله لقد صدقت عليها. فقالت: كذب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاعنوا بينهما. يعني الأول النبي صلى الله عليه وسلم إيه أقرهم ووعظهم. فقيل لهلال: اشهد. فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فلما كانت 5، قيل: يا هلال اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فقال: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. فشهد 5 أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قيل لها: اشهدي. فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فلما كانت 5، قيل لها: اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فتلكأت 1 ساعة، ثم قالت: والله لا أفضح قومي. فشهدت 5 أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وقضى ألا يبيت ألا بيت لها، من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق، ملهاش بيت يعني نفقة ولا سكنة يعني، ولا متوفى عنها زوجها، يعني ملهاش نفقة عشان كده. فصل. وشروط صحة اللعان 6: أحدها أن يكون بمحضر من الحاكم أو نائبه، لأنه يمين في دعوة فاعتبر فيه أمر الحاكم كسائر الدعاوى. وإن كانت المرأة برزة، يعني كبيرة في السن لا تحتجب وتبرز للرجال، ماشي، من البروز الخروج والظهور، أرسل إليها فأحضرها، وإن لم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة هلال. وإن لم تكن برزة بعث من يلاعن بينهما في البيت، كما يبعث من يستحلفها في سائر الدعاوي. خلاص، يبقى هو احنا خدنا من هنا مسألة فقهية قضائية، يعني ان القاضي لو ان المرأة شابة صغيرة في السن يبعث اليها، ما يجيبهاش المحكمة. اما ان كانت برزة يرسل اليها امام الناس، لانها ايه بتعود على الخروج والدخول وكبيرة في السن وكده. والمذهب قال: لو تحكم إلى رجل يصلح للقضاء فحكماه بينهما نفذ حكمه في اللعان. خلاص، مش لازم قضاء، ممكن لو جلسة عرفية ممكن ينفذ حكمه في اللعان. الشرط الثاني أن يأتي به بعد إلقائه عليه، فإن بادر به قبل ذلك لم يعتد به كما لو حلف قبل أن يستحلفه الحاكم. يعني هو هيروح الحاكم هيرفع دعوة قذف، فالحاكم يلقه إليه اللعان، يقول له لاعن، يا إما حد في ظهرك يا إما ترحل، عند قذف. فلا، لو بادر باللعان قبل قول الحاكم مش هيصح، لأن اللعان بعد القذف وبطلب الحاكم، فلازم يبقى في ترتيب في الدعاوى. الثالث كما كمال لفظاته الخمس، فإن نقص منها شيئا لم يعتد به، لأن الله تعالى علق الحكم عليها فلا يثبت بدونها، ولأنها بينة فلم يجز النقص من عددها كالشهادة. الرابع الترتيب على ما ورد به الشرع، فإن بدأ بلعان المرأة لم يعتد به، لأنه خلاف ما ورد به الشرع، ولأن لعان الرجل بينة للإثبات، ولعان المرأة بينة للإنكار، فلم يجز تقديم الإنكار على الإثبات، لأن للدعوة الأول بينة على المدعي هو اللي يأتي بالبينة، فلم يجز تقديم الإنكار على الإثبات. فإن قدم الرجل اللعنة على شيء من الألفاظ الأربعة، أو المرأة الغضب على شيء منها، لم يعتد بها، لأن الله سبحانه وتعالى جعلها الخامسة فلا يجوز تغييره. السادس أو الخامس، الإتيان بصورة الألفاظ الواردة في الشرع، فإن أبدل الشهادة ببعض ألفاظ اليمين كقوله أقسم أو أحلف أو أؤلي من الإله يعني، أو أبدل لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط أو بالسخط أو غيره، لم يعتد به، لأنه ترك المنصوص، لازم أشهد لفظ الشهادة، ولأنه موضع ورد الشرع فيه بلفظ الشهادة فلم يجز إبداله كالشهادة في الحقوق. ده المذهب، ماشي. الوجه الآخر أنه يجزئ، لأن معناهما واحد. وقال الخلقي يقول رجل أشهد بالله لقد زنت، وليس هذا لفظ النص، فيدل ذلك على أنه لم يشترط اللفظ. وإن أبدلت المرأة لفظة الغضب باللعنة لم يجوز، لأن الغضب أغلظ، ولذلك خصت به المرأة، لأن المعرة والإثم بزناها أعظم من الحاصل بالقذف. وإن أبدل رجل اللعنة بالغضب ففيه وجهان، أحدهما لا يجوز، ده المذهب لمخالفته المنصوص، والثاني يجوز لأنه أبلغ في المعنى. طبعا اللي عمل خلاف ان الآية منصوص عليها، ان يقول اشهد بالله، فالآية اللي منصوص عليها دي هل نلتزم بلفظ الآية، ولا ممكن يكون في معنى اليمين، هل هو يمين يعني، ولا لفظ منصوص نقف على ظاهره يعني. والمذهب على انه يقول كما ورد. السادس، الإشارة من كل واحد منهما الى صاحبه إن كان حاضرا، أو تسميته ونسبته بما يتميز به إن كان غائبا، ليحصل التمييز عن غيره. احنا قلنا بما يتميز به يعني ايه؟ الرباعي أو الخماسي. قال الوزير يحيى بن محمد بن هبيرة، الفقهاء يشترطون أن يزاد فيما رميتها به من الزنا، يعني يقول اللفظة ويقول فيما رميتها بها به من الزنا، وفي نفيها عن نفسها فيما رماني به من الزنا، ولا أراه يحتاج إليه. ده كلام ابن قدامة بقى، بالكلام ابن هبيرة لا يحتاج، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل ذلك وبينه، ولم يذكر هذا، ولم يأتي في الخبر في صفة اللعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشترطه زيادة. يبقى زي ما أنا قلت لك كده، اللي عمل خلاف فيها إن هو النص ورد في القرآن، فابن قدامة والمذهب على إن إحنا المنصوص عليه نمشي عليه. فصل، ويشترط في اللعان العربية لمن يحسنها، ولا يصح بغيرها، لأن الشرع ورد بالعربية فلم يصح بغيرها كأذكار الصلاة. فإن لم يحسن العربية جاز بلسانه، ده المذهب، وده اختيار ابن قدام، إن الألفاظ دي هنترجمها للغة بتاعته، لأنه يحتاج إليه فجاز بلسانه كالنكاح. فإن عرف الحاكم لسانه أجزأ، وإن لم يعرفه لسانه أحضر عدلين يترجمان عنه. يبقى الترجمة في القضاء عايزة إيه؟ اتنين تراجم، خلاص. ده في القضاء كله، يعني فرضنا قاضي وجاله واحد أجنبي، والقاضي ما بيعرفش الايه اللغة بتاعته، هيجيب اتنين ترجمان، لان ممكن واحد ايه كده، وهي من باب الشهادة ان هو بيشهد، مش خبر، بيشهد على كلامه. ولا يقبل أقل منهما، لأنه بمنزلة الشهادة عليه، هو بيشهد على كلامه، فالشهادة لازم رجلين. طب ينفع رجل وامرأتين أو امرأتين في الترجمة؟ لا، في الأموال. إنما ترجمة القضاء في الحاجات ديت، في اللعان وفي الحاجات ديت، وفي لابد أن يكون فيها إيه؟ رجلين. فصل. فإن كان بينهما ولد يريد نفيه، ده بقى اللي هو بيستفاد من اللعان، بيستفاد ان هو دفع عن نفسه الجلد حد القذف ونفى النسب. فإن كان بينهما ولد يريد نفيه لم ينتفي إلا بذكره في اللعان، فإن لم يذكره أعاد اللعان. هذا ظاهر قول الخرقي واختيار القاضي، وقال أبو بكر لا يحتاج إلى ذلك، إلى ذكره، وينتفي بزوال الفراش. زوال الفراش يعني الفرقة، لأن حديث سهل بن سعد وصف فيه اللعان ولم يذكر فيه الولد، وقال فيه ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى ألا يدعى ولدها لأب، لأنها خلاص بقى ابن زنا وما عادش فيه فراش. ولا ترمى ولا يرمى ولدها، رواه أبو داود، حديث حسن، والأول أصح، إن هو لازم يذكره، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال لعن رجل امرأته في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة، متفق عليه. والزيادة من الثقة مقبولة، ولأن من سقط حقه باللعان اشترط ذكره فيه كالزوجة، وتذكره المرأة في لعانها لأنهما يتحالفان عليه، فاشترط ذكره في تحالفهما كالمختلفين في الثمن. ويحتمل ألا يشترط ذكرها لها لأنها لا تنفيه، والأول المذهب لا تنفيه، يعني أو إيه لا تنفي الكلام. سقط حقه في إيه؟ سقط حقه باللعان اشترط ذكره فيه، يعني هو لاعن، طب ما ذكرش ليه نفي النسب في اللعان؟ هو سقط حقه فيه لأن هو اللي ما قالوش. ولا بد من ذكره في كل لفظة، لأن ممكن تزني والولد ابنه، صح؟ ممكن تزني والولد ابنه، مش شرط في اللعان ان هو ينفي الولد، ممكن لا ينفي الولد، هو متأكد انه ابنه. فإذا قال أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، يقول وما هذا الولد ولدي، وتقول هي وهذا الولد ولده في كل لفظة. وذكر القاضي أنه يشترط أن يقول هذا الولد من زنا وليس مني، لئلا يعني بقوله ليس مني خلقا وخلقا، ولا يكفي قوله هو من زنا، لأنه ليس مني خلقا وخلقا. ليه بقى؟ يعني هو الكلام عندهم أن في نظرية كانت طبية قديمة وبيستدل عليها بعض الأحاديث، إن الولد بيتشكل على حسب الجماع، يعني لو اتنين رجالة جمعوا ولد جمعوا امرأة، الولد هيطلع مشترك بينهم وصفته بينهم، خلاص. فهو لما يقول، هو القاضي بقى أخذ باله من النقطة ديت وقال إيه ليس مني خلقا وخلقا، يعني هو مش من زنا بس، ده هو أصلا مش من مائي أصلا، لأنه قد يعتقد الوطء في النكاح الفاسد زنا، أو مثلا يعتقد الوطء في النكاح الفاسد زنا، ان هو يعني كان في نكاح فاسد، انما هو كان من زنا، لانه نفي الولد فينتفي عنه كما لو قال ذلك. ويسن في اللعان اربعة امور، احدها ان يتلعن قياما، لان في لفظ الفاظ الحديث، في بعض الفاظ الحديث ابن عباس فقام هلال فشهد ثم قامت فشهدت، ولان فعله في القيام ابلغ في الردع، يعني قياما، وبرضه زود كلام ان هو يبقى في الاوقاف والاماكن المعظمه، في حاجه فيها ايه تعظيم في النفس، يعني لا اوق معظمه في النفس، معظمه لها قدسيه، يعني كالاوقاف الدينيه، ساحه مسجد، ساحه حاجه زي كده. ان يكون بمحضر من جماعه، لان ابن عمر وابن عباس وسهل ابن سعد رضي الله عنهم عليه السلام حضروه مع حداثة أسنانهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحضر الصبيان تبعا للرجال، ولأن اللعان بني على التغليظ للردع والزجر، وفعله في الجماعة أبلغ في ذلك. الثالث أن يعظمها، أن يعظهما الحاكم بعد الرابعة ويخوفهما كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه. الرابع أن يضع رجل يده في الملاعن بعد في على في الملاعن بعد الرابعة يمنعه المبادرة إلى الخامسة إلى أن يعظه الحاكم ثم يرسلها. يعني واحد واقف جنبه كده لما يخلص الرابعة يجي ينطق الخامسة حطت إيده على بقه لغاية ما الحاكم يعظه وبعد ما يخلص وعظ يسيب. وتفعل امرأة بالملاعنة بعد رابعتها كذلك. مش واحد بقى اللي هيعمل بالمرأة، يعني امرأة كمان تحط إيديها على بق المرأة. لما روى ابن عباس رضي الله عنهما في خبر المتلاعنين قال: فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم أمر به فأمسك على فيه فوعظه وقال: ويحك، كل شيء أهون عليك من لعنة الله، ثم أرسل. فقال: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم دعا بها فقرأ عليها فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، ثم أمر بها فأمسك على فيها فوعظها وقال لها: ويحك ويحك، كل شيء أهون عليك من غضب الله. أخرجه الجوزجاني وإسناده صحيح. في التكميل فصل: ولا يسن التغليظ بزمان ولا مكان، لأنه لم يرد به أثر ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما دل الحديث على أن لعانهما كان في صدر النهار لقوله في الحديث: فلم يهجه حتى أصبح ثم غدا على رسول الله. يعني الصبح، يعني إيه في صدر النهار؟ الزمان المغلظ اللي هو إيه؟ بعد العصر، ماشي؟ ده الزمان المغلظ إن هو يحلف بعد العصر، وقت في نهاية النهار ويبقى وقت إيه؟ مبارك يعني. وبرضو ورد في الآية: فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما. في الآية كان فيه إن هي تحبسونهما من بعد الصلاة، فيقسمان بالله تحبسونهما من بعد الصلاة، يعني من بعد صلاة العصر خلاص. فقال إن هو حبسهم بعد الصلاة ده كان تغليظ في الزمان، فعشان كده هل إنا يعني كان في صدر النهار ليس في من بعد صلاة العصر يعني. والغدو إنما يكون أول النهار، وقال أبو خطاب: يستحب التغليظ بهما فيتلعنان بعد العصر، لقول الله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة، يعني بعد العصر. ويكون في الأماكن الشريفة عند المنابر في الجامع، إلا في مكة بين الركن والمقام وفي المسجد الأقصى عند الصخرة، لأنه أبلغ في الردع والزجر. باب ما يوجبه اللعان من الأحكام. 4 أحكام، أحدها سقوط الحد. يبقى في 4 حاجات بنستفيدها من اللعان. أول حاجة سقوط الحد والتعزير الذي أوجبه القذف، ده قول الإمام أحمد ومالك وأبو حنيفة إنه بيسقط عليه الحد. لأن هلال ابن أمية قال: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها، ولأن شهادته أقيمت مقام بينة وبينة، أقيمت مقام بينته، وبينته مسقطة للحد، كذلك لعانه، ويحصل هذا بمجرد لعانه. لذلك وإن نكل عن اللعان أو عن تمامه فعليه الحد، فإن ضرب بعضه ثم قال: أنا ألاعن، سمع ذلك منه، لأن ما أسقط جميع الحد أسقط بعضه كالبينة. فرضنا في نص الجلد قال ألاعن، ولو نكلت المرأة عن الملعنة ثم بذلتها سمعت منها كالرجل. وإن قذف زوجته برجل سماه سقط حكم قذفه بلعانه وإن لم يذكره فيه. يعني هو قال زنت مع فلان كده، حدين للقذف مش حد واحد صح، ولكن بلعانه لها يسقط الحد عليه هو كمان، لأن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك ابن سحماء ولم يذكره في لعانه، ولم يحده النبي صلى الله عليه وسلم لشريك ولا عذره له، ولأن اللعان بينة في أحد الطرفين فكان بينة في الآخر كالشهادة، يعني هي بينة على الاثنين لأن الاثنين كان فعل واحد. وقال أبو الخطاب: يلاعن لإسقاط الحد لها وللمسمى، والراجح المذهب أنه هو لعان واحد. فصل: الحكم الثاني نفي الولد وينتفي عنه بلعانه على ما ذكرنا. احنا قلنا لو الولد عايز ينفيه هيذكره في اللعان، وما هذا الولد ولدي، ولأنه أحد مقصودي اللعان فيثبت به كإسقاط الحد. فإن نفى الحمل في لعانه فقال الخرقي لا ينتفي حتى ينفيه بعد وضعها له ويلاعن، لأن الحمل غير متيقن، يحتمل أن يكون ريحا فيصير اللعان مشروطا بوجوده. ده المذهب وده من المفردات، والراجح أن هو يجوز له أن هو ينفي الحمل ولا يجوز تعليقه على شرط، وظاهر كلام أبي بكر صحة نفيه، ده الراجح خلافا للمذهب، لظاهر حديث هلال بن أمية فإنه لعنها قبل الوضع، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروها فإن جاءت به كذا وكذا ونفى عنه الولد، ولأن الحمل تثبت أحكامه قبل الوضع من وجوب النفقة والمسكن ونفي طلاق البدعة ووجوب الاعتداد به وغير ذلك، فكان كالمتيقن، يعني احنا هنعتبره موجود، إن ولدت يبقى ده المنفي، إن ما ولدتش يبقى خلاص اللعن زي ما هو وسقط الولد، كأن مثلا هو لعن على هذا الولد وبعد اللعن الولد مات، كأنه مش موجود، مش هيبطل اللعن يعني. فإن ولدت توأمين فنفى أحدهما واستلحق الآخر لحقاه جميعا، لأنه لا يمكن جعل أحدهما من رجل والآخر من غيره، يعني حكم الولدين التوأم حكم واحد، حينفي واحد يبقى التاني يتنفى، والنسب يحتاط لإثباته لا لنفيه، وإن نفى أحدهما وترك الآخر ألحقناهما به جميعا، وإن أقر بالولد أو هنئ به فسكت أو أمن على الدعاء أو دعا لمن هنأه به لزمه نسبه ولم يملك نفيه، لأن هذا جواب الراضي به، وكذلك إن علم به فسكت لحقه، لأنه خيار لدفع ضرر متحقق فكان على الفور كخيار الشفعة. لو أقر بالولد بعد معرفة الزنا ده كلام جميل، إنما هو بعد ما عرف الزنا نفى الولد، هنقول له لا أصل أنت خرجت بيه قبل كده، أقر مع الجهل ماشي. وهل يتقدر بالمجلس أو يكون عقيب الإمكان على وجهي لبناء على خير الشفعة، يعني إمتى ينفي بقى، أول ما يعرف ولا يكون على التراخي؟ وإن أخره لعذر كداء صلاة حضرت أو أكل لدفع الجوع وأشبه هذا من أشغاله أو للجهل بأن له نفيه أو بوجوب نفيه على الفور لم يبطل خياره، لأن العادة جارية بتقديم هذه الأمور والجاهل معذور، وإن ادعى الجهل بذلك قبل منه، لأن هذا مما يخفى إلا أن يكون فقيها فلا يقبل منه لأن في مظنة العلم. وإن أخره العذر مدة يسيرة لم يحتج أن يشهد على نفسه، وإن طالت أشهد على نفسه بنفيه كالطلب بالشفعة، وإن قال لم أصدق المخبر وكان الخبر مستفيضا أو المخبر مشهور العدالة لم يقبل قوله، خبر مستفيض الناس كلها عارفة، يقول أصلا لسه مش مسد، لم يقبل قوله، وإن لم يكن كذلك قبل، وإن أخر نفي الحمل لم يسقط نفيه لأنه غير مستحق، وإن استلحق ومستحق يعني مش دلوقتي يعني لسه لما يتولد لم يلحقه لذلك، إلا على قول أبي بكر اللي هو بيقول إيه يلحقه، واللي إحنا قلنا هو ده الراجح. وإن ادعى أنه لم يعلم بالولادة وأمكن صدقه فالقول قوله وإلا فلا. وإن أخر نفيه ما إحنا قلنا بقى نفس الكلام، لو أخره مع علمه لا ده تأخير مش مطلوب، مش يقبل منه، إنما التأخير مع الجهل مطلوب، ما عرفتش إنها زنت، قال لما عرفت لعنت. وإن أخر نفيه رجاء موته ليكفى أمر اللعان سقط حقه من النفي. الحكم الثالث الفرقة، يبقى اللعان بنثبت به أربع أحكام، سقوط الحد، نفي النسب، الفرقة بين الولدين، التحريم المؤبد، الزوجين المؤبد مش هيرجع لها تاني خلاص. الفرقة وفيها روايتين، إحدهما لا تحصل حتى يفرق الحاكم بينهما لقول ابن عباس رضي الله عنهم في الحديث ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وفي حديث عمير أنه قذف امرأته فتلعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث متفق عليه، فدل على أن الفرقة لم تحصل بمجرد اللعان، فعلى هذا إن طلقها قبل التفريق لحقها طلاقه، وللحاكم أن يفرق بينهما من غير طلب ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما من غير استئذانهما، وعليه أن يفرق بينهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما. ده اختيار ابن قدامة واختيار القاضي والشريف وأبو القطاب وأبو بكر وأصحاب الرأي إن هو بعد ما هيخلص اللعان يطلقها. القول الثاني بقى اللي هو المذهب قول مالك والشافعي وقول أبو بكر فيما حكاه المصنف عنه. في الأول قول أبو بكر فيما حكاه القاضي عنه، يبقى كده أبو بكر غلام الخلال ليه كلامين، وروي ذلك عن ابن عباس. تحصل الفرقة بمجرد اللعان، مش هيطلقها، ماشي؟ ده قول الجمهور أحمد ومالك والشافعي، لأنه معنى يقتضي التحريم المؤبد فلم يقف على تفريق الحاكم كالرضاع. ولأن الفرقة لو وقفت على تفريق الحاكم لساغ ترك التفريق إذا لم يرضي به، يعني على تفريق الحاكم يعني إن الحاكم يأمره بالطلاق، إنما بمجرد اللعان يحصل الفرقة. فإحنا كده اللعان هو ده من أبواب الفرقة. إحنا قلنا أبواب الفرقة الخلع صح والطلاق واللعان، بمجرد الملاعنة بعديها كأنه طلقها ثلاثا ولا تعود له أبدا حتى لو تزوجت زوجا غير، كالتفريق للعيب والإحصار وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، بمعنى أنه أعلمهما بحصول الفرقة باللعان. وعلى كلتا الروايتين ففرقة اللعان فسخ. يعني إيه فرقة اللعان فسخ؟ يعني عدتها عدة الفسخ، ماشي؟ عدة الفسخ إيه؟ حيضة واحدة، استبراء رحم، لأنها فرقة توجب تحريما مؤبدا فكانت فسخا كفرقة الرضاع. فرقة الرضاع يعني واحد اكتشف ان امراته ديت اخته في الرضاعة، يفرق بينهما فرقة الرضاعة اللي هي الفسخ. الرابع التحريم المؤبد يثبت لما روى سهل بن سعد قال مضت السنة في المتلاعنين ان يفرق بينهما ثم لا يجتمعان ابدا، رواه الجوزجاني في حديث سهل تقدم تخريجه، وتقريبا احنا قلنا انه هو صحيح. حديث صحيح، حديث حسن. ولانه تحريم لا يرتفع قبل الجلد والتكذيب فلم يرتفع بهما كتحريم الرضاع. تحريم لا يرتفع قبل الجلد والتكذيب، يعني لازم تكذبه أو ينجلد، فكان التحريم مؤبد فلم يرتفع بهما كتحريم الرضاع. لم يرتفع باللعان، ماشي؟ يعني التحريم المؤبد ده بسبب اللعان كالرضاع بالضبط، لأنه هو لا يرتفع قبل الجلد والتكذيب. يكذب نفسه أو يجلد. قد روى عنه حنبل أنه إذا أكذب نفسه عاد فراشه كما كان، يبقى لازم يكذب نفسه عشان يعود. وهذه رواية شذ بها عن سائر أصحابه، قال أبو بكر والعمل على الأول. المذهب على أنه لا ترجع إليه أبدا سواء كذب نفسه أو جلد، ماشي؟ في التكذيب أو الجلد، وده المذهب. كلام حنبل دي رواية شذة. احنا قلنا قبل كده حنبل بينفرد بروايات عن جمهور اصحاب احمد، يعني الروايات دي اصحاب احمد بيثبتوها ويشذذوها، ماشي؟ بس هو دي هذه رواية، ما هو قال وهذه رواية شذ بها سائر عن سائر اصحابه. وقال ابو بكر لا نعلم احدا رواها غير حنبل. وعنه تباح بنكاح جديد او ملك يمين ان كانت امه، دي رواية تانية. وقال الموفق ينبغي أن تحمل هذه الرواية على ما إذا لم يفرق الحاكم بينهما، فأما إن فرق بينهما فلا وجه لبقاء النكاح بحاله. يعني كده ابن قدامة وجهها توجيه آخر، قال رواية حنبل في حالة إن لم يفرق الحاكم بينهما، وإلا عنها في نكاح فاسد أو بعد البينونة لنفي نسب ثبت التحريم المؤبد، لأنه لعان صحيح فأثبت التحريم كاللعان في النكاح الصحيح. ويحتمل ألا يثبت التحريم المذهب الأول، لأنه لم يرفع فراشا فلم يثبت تحريما كغير اللعان. ولو لعنها في نكاح صحيح وهي أمة ثم اشتراها لم تحل له لأنه وجد ما يحرمه على التأبيد فلم يرتفع بشراء الكرضة. يعني إيه؟ مش هترجع له أبدا بأي صورة. ولا تثبت هذه الأحكام إلا بكمال اللعان إلا سقوط الحد ومقام مقامها، فإنه يسقط بمجرد لعانه. فإن مات أحدهما قبل كماله منهما فقد مات على الزوجية، لأن الفرقة لم تحصل بكمال اللعان، ويرثه صاحبه لذلك ويثبت النسب لأنه لم يوجد ما يسقطه. فإن كان الميت الزوج فلا شيء على المرأة، وإن ماتت المرأة قبل لعان الزوج وطلبها بالحد فلا لعان لأن الحد لا يورث، وإن ماتت بعد طلبها قام وارثها مقامها في المطالبة، وله اللعان لإسقاط الحد الوارث. ماشي؟ هو الراجل إيه؟ رمها بالزنا ومات، هي إما تطلب الحد يا تسكت. تسكت خلاص، طلبت الحد هو الراجل مات، فالوارث حيلاعن. ماشي؟ إن ماتت بعد طلبها، هي اللي ماتت، قالت أنا موافق أطلب الحد وماتت، فالوارث فقام وارثها مقامها في المطالبة. يقول إيه؟ إحنا هنكمل نحد، وله اللعان لإسقاط الحد ويلاعن. مفهومة؟ يعني هي قالت هو الرجل قذفها، وهي قالت أنا أريد الحد، فهو الرجل قدامه الإيه؟ اللعان الحد. فبعد ما قالت أريد الحد ماتت، مين اللي هيكمل مع بعدها؟ الوارث. ماشي؟ فالراجل هيلاعن، مين اللي هيلاعن قصاده؟ الوارث. طب ولو الوارث نكد هنقيم الحد عليه؟ لا خلاص، يفرق بينهما. هو كان يعني خلاص، يعني مش هيورث، مش هتورث منه ولا هو هيورث منها، ومش هيقام عليه الحد لانها مات. انا قصدي ان كده كده الفرقه حصلت بالموت، مفيش مشاكل، بس هو عايز يقول بطلبه بالقذف مش هيبطل بموتها، ودي قاعدة في كل المطالبات حتى من غير اللعان. لو اتنين اتخانقوا، واحد رمى واحد بالزنا وطلب اللعان ومات، طلب القذف، حد القذف ومات، يقام عليه الحد. طب الوارث هيعرف منين؟ ده شيء صغير يعني، هي بينها وبين ربنا. قام وارثه ومقامها في المطالبة، وله اللعان لإسقاط الحد، للزوج اللعان لإسقاط الحد. هو يسقط عن نفسه. مين بقى اللي هيلاعن قصاده؟ ما هو اللي هيلاعن قصاده هيقسم بالله بالاقسام اللي قلناها. لا مش هيقسم لانه مش شاهد. ما شاهدش. يبقى الزوج هيلاعن لوحده. وان اكذب نفسه بعد كمال اللعان لزمه الحد ان كانت محصنه، والتعزير ان كانت غير محصنه، ويلحقه النسب لانهما حق عليه، فيلزمانه باقراره بهما ولا يعود للفراش، ولا يرتفع التحريم المؤبد لأنهما حق له فلا يعودان بتكذيبه. يا إما الحد يا إما التعزير، لأن القذف نفسه حرام خلاص، لأن في بعض في الإعلانات قذف وعمل وقال أصلها مش محصنة، هي حتى لو مش محصنة ما لا يحل لك أنك تقذفها. فإن لعن الزوج ونكلت المرأة عن اللعان فلا حد عليها لأن زناها لم يثبت، فإنه لو ثبت زناها بلعان الزوج لم يسمع لعانها كما لو قامت به البينة، ولا يثبت بنكولها لأن الحد لا يقضى فيه بالنكول لأنه يضرأ بالشبهة، والشبهة متمكنة منها، ولكن تحبس حتى تلتعن أو تقر. قال أحمد أجبرها على اللعان. قال تعالى ويضرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. يضرأ عنها العذاب يعني هي كده كده هتتعذب إلا أنها إيه؟ تلعن. فإذا لم تشهد وجب ألا يضرأ عنها اللعان العذاب، وعنه يخلى سبيلها. ده اختيار أبي بكر، لأنه لم يثبت عليها ما يوجب الحد فيخلى سبيلها كما لو لم تكمل البينة. وإن صدقته فيما قذفها به لم يلزمها الحد حتى تقر 4 مرات، لأن الحد لا يثبت بدون إقرار 4 مرات على ما سنذكره. وحكمها حكم ما لو نكلت ولا لعان بينهما، لأن اللعان إنما يكون مع إنكارها، ولا يستحلف إنسان على فيما يقر به. باب ما يلحق به، ما يلحق من النسب وما لا يلحق. إذا تزوج من يولد لمثله بامرأة فأتت بولد لستة أشهر فصاعدا بعد إمكان اجتماعهم على الوطء لحق نسبه في الظاهر من المذهب. يعني لحق النسب بيبقى أوتوماتيك بسبب إن هو لو تزوج امرأة وتولد بعد ست شهور من الزواج من إمكان الوطء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، حديث صحيح. ولأن مع هذه الشروط يمكن كونه منه والنسب مما يحتاط له ولم يوجد ما يعارضه فوجب إلحاقه به، وإن اختل شرط مما ذكرنا لم يلحق به وانتفى من غير لعان، اللي هو الشروط اللي هو إيه، إذا تزوج من يولد لمثله بامرأة فأتت بولد لستة أشهر فصاعدا بعد اجتماع بعد إمكان اجتماعهم على الوطء، يبقى اجتماع الوطء وهي الولد جنين أكتر من ست شهور وهو يولد لمثله، يعني هو برضو بالغ. وإن اختل شرط مما ذكرنا لما حق نزغل لأن اللعان يمين واليمين جعلت لتحقيق أحد الجائزين أو نفي أحد المحتملين، وما لا يجوز لأنه مستحيل أنه يبقى ابنه. يعني مرة حصلت فعلا واحد اتجوز واحدة وبعد أربع شهور ولدت، فده ينتفي النسب بدون نفيه من غير ما يطلب المنافع لأن يستحيل أن يكون ابنه. طب فرضنا ممكن يكون هو الزاني بس وقع في زنا، في حالة زنا هو الولد، الزنا لا ينسب لأبيه، يعني هو ابن ابنه بس من زنا فلا ينسب له. وأقل سن يولد لمثله في حق الرجل 10 سنين، قول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بصلاة السبع واضربوهم عليه العشر وفرقوا بينهم في المضاجع. قال قاضي 9 سنين وأقل مدة الحمل، لا تسع سنين وأقل مدة الحمل، لا هي 6 شهور، يعني 9 و6 9 شهور ونص، 9 سنين و6 شهور، يعني 9 سنين وأقل مدة الحمل 6 شهور، يبقى 9 سنين و6 شهور، لأن الجارية يولد لها لذلك، فكذلك الغلام. يعني المرأة 9 سنين و6 شهور يبقى 9.5. وهو قال إيه الولد برضو كده، يعني القاضي قال هو سن واحد، 9.5 سنين للولد وللبنت، والراجح إن هو سن البلوغ سواء 10 أو غير 10 ما ظنت البلوغ. قال أبو بكر لا يلحق به الولد حتى يبلغ، ده الراجح، إنما المذهب 10 سنين. قال ابن عقيل هو صح، لأن من لا ينزل الماء لا يكون منه ولد، وهذا ليس بسديد، ده كلام مين، ابن قدامى، لأنهم إذا أرادوا بالبلوغ بلوغ 15 فهو باطل لأنه يولد له لدون ذلك. وقد روي أنه لم يكن بين عمرو بن العاص وبين ابنه عبد الله إلا 12 سنة، وإن أرادوا الإنزال فبما نعلمه، فلابد من ضبطه بأمر ظاهر. وإذا ولدت امرأة غلام سنه دون ذلك لم يلحق به. هو كلام هنا ابن قدامى بيقول طب في القضاء أنا هعرف إزاي، هو الولد يقول أنا ما بلغتش، مين اللي هيثبت؟ فلابد من ضبط سن، لا يمكن أو يستحيل البلوغ قبل 10 سنين للولد، فبعد 10 ممكن، فجعلوا الممكن كالموجود، يبقى 10 سنين هو الحد الفيصل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه واضربوهم لعشر، الضرب ده يكون على إيه، ترك واجب، فكده واجب على الصلاة 10 سنين. ومن كان مجبوبا مقطوع الذكر والأنثيين لم يلحق به نسب لأنه لا ينزل مع قطعهما، وإن قطع أحدهما يعني الذكر الخصيتين يعني قطع الذكر وبقى يعني أحدهما، فقال أصحابنا يلحق به النسب لأنه إذا بقي الذكر أولج فأنزل، وإن بقيت الأنثيين ساحق فأنزل، ده المذهب، إن لو في واحد من الاثنين موجودين ماشي، إنما يستحيل الإنجاب مع عدم وجود خصيتين، وده أصلا المني بتكون فيه. والصحيح أن مقطوع الأنثيين لا يلحق به نسب، ده قطع به في الشرح وهو اختيار ابن قدامة خلافا للمذهب، لأنه لا ينزل إلا ماء رقيقا لا يخلق منه ولد ولا تنقضي به شهوة، فأشبه مقطوع الذكر والأنثيين. وإن لم يمكن اجتماع الزوجين على الوطء يعني هنا بقى بيضرب مثال من كل شرط. هو قال الشروط الأول إذا تزوج من يولد لمثله يعني 10 سنين بامرأة فأتت بولد لست شهور مع اجتماع مع امكان اجتماعهما. فبيقول هنا إن لم يكن اجتماع الزوجين على الوطء بأن يطلقها عقب تزويجه به هو بيكتبه الكتاب طلقها فحملت أو كان بينهما مسافة لا يمكن اجتماعهما على الوطء معها. رجل مسافر السعودية وبيكلمها على الواتس فحملت لم يلحق به الولد لان ده مش ما فيش وطء ما فيش اجتماع الوطء يعني. وان ولدت زوجته لدون 6 أشهر من حين تزوجها لم يلحقه ولدها لاننا علمنا انها علقت به قبل النكاح. واقل مده الحمل 6 أشهر ده طبيا وفقهيا ماشي 6 شهور اقل حاجه ممكن يخش الحضان ممكن بس حيايه هيتولد ويعيش. لما روي أن عثمان رضي الله عنه أتي بامرأة ولدت 6 أشهر فشاور القوم في رجمها فقال ابن عباس أنزل الله وحمله وفصاله 30 شهرا وأنزل وفصاله في 2 عامين فالفصال في 2 عامين والحمل في 6 أشهر يبقى 30 شهر ماشي. ده استنبط من ابن عباس ذكي يعني ماشي مش سهل. وذكر القتبي أن عبد الملك ابن مروان ولد 6 أشهر وأكثرها 4 سنين وعنه 2 سنين لما روي عن عائشة رضي الله عنهما أنها قالت لا تزيد المرأة على 2 سنين في الحمل. ده ضعفه ابن حزم في المحلة وأخرجه البيهقي في السنة الكبرى وسعيد بن المنصور. والأول المذهب أنه 4 سنين ده المذهب والراجح أنه لا يزيد عن 9 أشهر ماشي حمل لا يزيد عن 9 أشهر. لما روى الوليد بن مسلم قال قلت لمالك بن أنس حديث عائشة رضي الله عنها لا تزيد المرأة على 2 سنين في الحمل قال مالك سبحان الله من يقول هذا هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل 4 سنين ماشي. أخرجه الدارقطني وده صحيح عن مالك ولكن ليه تفسير طبي مش لازم يبقى حمل كامل 4 سنين حمل ماشي 4 سنين حمل يعني الولد هينزل على المدرسة على طول. لا مش كده هو اللي فسروها طبيا قالوا ان هي يعني ايه انقطاع الدورة لمدة طويلة 3 سنين وبعد كده في الآخر حملت فظنوا ان الفترة كلها كده ودي عادة عنده لان هي امرأة محمد بن عجلان هي امرأة واحدة تولد عليها كل 4 سنين فدي عادتها بقى ده نظام عندها. انما مش النساء كلهم كده ولا يستحيل ان يكون كده وما شفناش غيرها. ولذلك الفقهاء منهم لم يعتمد رواية مالك وقال احمد نساء بني عجلان يحملن 4 سنين وامرأة عجلان حملت 3 بطون كل دفعة 4 سنين 12 سنة تخلف في 3 عيال وغالب الحمل 9 أشهر لأنه كذلك يقع غالبا. طبعا طبيا ما يزيدش عن 9 شهور فالراجح أنه هو 9 شهور أكثر الحمل يعني. وإذا أتت المرأة بولد بعد فراقها لزوجها بموت أو طلاق بائن 4 سنين لم يلحق به يعني هما بيقول أكثر الحمل ليه لأنه طلقها وبعد 4 سنين ولدت يلحق به النسب ماشي عند الحنابلة يلحق به النسب وانتفى عنه بغير لعان. طيب احنا حتى لو كلام الحنابلة بالطريقة دي هنقول ان دي مش من عادتها الواد التاني كان 9 شهور شمعنا ده 4 سنين هو يقول نساء بني عجلان يعني واضح ان هي ايه عيلة ده ورث عنده ومرات محمد بن عجلان بالذات امرأة محمد بن عجلان بالذات كان بتخلف 4 سنين تخلف 3 عيال في 12 سنة فده واضح ان هي دي حالات خاصة حالات خاصة. فلو ان هذه المرأة خلفت الرابع بعد 4 سنين كمان ففي الحالة دي ماشي جوزها مات وبعد 4 سنين خلفت 1 كمان هنقولها دي عادتك. انما بقية النساء اللي احنا يكاد يكون النسبة 0% حدوث هذه الحالة مش هنعتمد عليه يعني ما تجيش واحدة بعد 4 سنين تقول أصلا خلفته ويجي القاضي يقول إيه يلحق النسب بيطلقها وبعدين نقول طب ابنها الاولاني والثاني والثالث ما 9 شهور، مش معنى ده اللي هيبقى 4 سنين، فيبقى في شك كبير. فإذا أتت المرأة بولد بعد فراقها لزوجها بموت أو طلاق بائن بأربع سنين لم يلحق به وانتفى عنه بغير لعان لأنها علقت به بعد زوال الفراش، وإن كان الطلاق رجعيا فوضعته لأربع سنين منذ انقضت عدتها فكذلك لذلك، وإن كان لأكثر من أربع سنين من حين الطلاق ففيه روايتين، إحداهما لا يلحقه لأنها علقت به بعد طلاقه أشبهت البائن، الثاني يلحقه ده المذهب لأنها في حكم الزوجات فأشبهت ما قبل الطلاق، وإن وضعته لأقل من 4 سنين قبل الحكم بانقضاء عدتها لحق لأنه أمكن إلحاقه به والنسب مما يحتاط لإثباته، وإن بانت زوجته منه مما يحتاط لإثباته ده أدعى أن إحنا ما نثبتوش بالأربع سنين، وإن بانت زوجته منه فوضعت ولدا ثم وضعت آخر بينهما أقل من 6 أشهر لحق به. دي برضو مسألة تانية، عندهم التوأم ممكن يتولد ما بينهم 6 شهور، مفهوم كده؟ يعني ممكن واحد يتولد وبعد 5 شهور يتولد واحد تاني ويكون توأم، ماشي؟ لأن 4 سنين ده لسه المسافة طويل، لأنها حمل لأنهما حمل واحد. الطب ليه كان ليه معلومات هم بيعتمدوا عليها؟ المعلومات دي تطورت بعد التطور الأخير في القرن الأخير، ده كانوا لغاية 1850 من 150 سنة كان المعلومات الطبية عندهم ضعيفة جدا جدا جدا. قبل اكتشاف الميكروسكوب كانوا فاكرين ان الحيوان المنوي فيه عيل صغير، والله كان الرسومات بتاعت الأطباء هناك كان الحيوان المنوي وجواه طفل، لما يخش البويضة الطفل بيكبر، وبعدين لما اكتشفوا الميكروسكوب يبصوا على الحيوان المنوي لقى فيه كروموزومات ما فيهوش أطفال ولا حاجة، فغيروا النظرية كلها، ونظرية باستير ونظريات كتير جدا بعد اكتشاف الميكروسكوب وبعد اكتشاف البكتيريا والحاجات دي بدأوا يغيروا النظريات الطبية القديمة، والله أعلم بعد كده هيكتشفوا إيه غيروا بالنظريات. ولذلك الإعجاز العلمي في القرآن فيه إشكال في القرآن والسنة، ليه؟ لأن ده الإعجاز العلمي وصل لنا بعد الاكتشاف اللي احنا اكتشفناه، تفرضنا اكتشفنا حاجات تانية غيرت الإيه الكلام ده، هنغير برضه نقول لا اصل القران كان قاصد بكذا مثلا. يعني احنا لما اكتشفنا الجرثومه اكتشفنا ان الذبابه في هنا جرثومه وهنا مضاد للجرثومه، اكتشفنا بقى حاجه اكبر، اكتشفنا حاجه تانية برضه الحديث يقولها بس تنفي النظريه الاولانيه. هنقول اصل الحديث بعد ما احنا اثبتناه اصل الحديث كان قصده كذا ومش قصده كذا، طب ما انت اللي ثبتت فيها في يوم من الايام النظريه الغلط دي بنفس الحديث، ماشي؟ وإن بنت زوجته منه فوضعت ولدا ثم وضعت آخر بينهما أقل من 6 أشهر لحق به لأنهما حمل واحد، وإن أتت به لستة أشهر فصاعدا لم يلحق به لأنه حمل ثاني، إذ لا يمكن أن يكون حملا واحدا بينهما مدة الحمل فيعلم أنها علقت به بعد زوال الزوجية، وإن اعتدت بالأقراء ثم أتت بولد لدون 6 أشهر لحق به لعلمنا أنها حملته في الزوجية والدم دم فساد رأته في حال حملها، وإن كان أكثر من 6 أشهر بعد قضاء عدتها لم يلحق به لأننا حكمنا بانقضاء عدتها فلا تنقضها بالاحتمال، هذا قول أصحابنا. وإذا تزوجت المرأة بعد انقضاء عدتها ثم ولدت بعد 6 أشهر منذ تزوجها للثاني فهو ولده في الحكم لا ينتفي عنه إلا باللعان، وإن ولدت لدون 6 أشهر منذ تزوجها الثاني لم يلحق به ولا بالأول وانتفى عنهما بغير لعان، وإن ولا عن الأول لأنها ممكن تكون زنت، وإن تزوجت في عدتها وولدت لدون 6 أشهر من نكاح ثاني فهو ولد الأول لأنه أمكن أن يكون منه ولم يمكن إلحاقه بالثاني، وإن أتت به لستة أشهر فصاعدا فهذا يحتمل أن يكون منهما فيرى القافة الدي ان ايه معهما فيلحق بمن ألحقوه به منهما، فإن ألحقته بالأول انتفع عن الثاني بغير لعان لأن نكاحه فاسد، وإن ألحقته بالثاني لحق، وهل له نفيه باللعان؟ على روايتين إحدهما له ذلك والأخرى لا ينتفي عنه بحال، ده المذهب قاله في المغني والشرح الكبير. وإن لم توجد قافة أو أشكل أمره ففي روايتين إحدهما يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء منهما والأخرى يضيع نسبه. فصل. إذا أتت زوجته بولد يمكن أن يكون منه فقالت هذا ولدي منك، فقال ليس هذا ولدي منك بل استعرتي أو التقطي. ففي وجهان، أنت جايبها من الشارع. القول قولها لأنه خارج تنقضي به العدة، فالقول قولها فيه كالحيض. والثاني القول قوله ولا يقبل قولها إلا ببينة، ده اللي في كشاف القناع، أن القول قوله، لأن الولادة يمكن إقامة البينة عليها، تجيب لنا بينة أنها ولدت ولدته. طبعا. والأصل عدمها، فكانت البينة على مدعيها، ويكفي في ذلك امرأة عدلة. عدلة، امرأة عدلة، ممكن عدل، ممكن امرأة عدل. وإذا ثبت ولادتها لحق نسبه به لأنه ولد على فراشه، وإن كان خلافهما في انقضاء العدة فالقول قولها في انقضائها بغير بينة، لأن المرجع إليها فيها. وإن قال هو من زوج قبلي ولم يكن لها قبله زوج، أو كان ولم يمكن إلحاقه به لحقه ولم يلتفت إلى قوله. وإن قال هو من وطء شبهة، أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، فقال الخلقي هو ولده في الحكم، ولا حد عليها عليه لها، لأنه لم يقذفها ولا لعان بينهما، لأن من شرطه القذف ولم يقذفها. وقال أبو الخطاب هل له أن يلاعن لنفي الولد على روايتين، إحدهما لا يلاعن لذلك، والثاني له أن يلاعن لأنه يحتاج إلى نفي النسب الفاسد فشرع كما لو قذفه. فصل. ومن ولدت زوجته بعد وطئه لها بستة أشهر من غير مشاركة غيره له في وطئها لحقه نسب ولدها ولم يحل له نفيه، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين نزلت آية الملاعنة أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين، أخرجه أبو داود وضعفه ابن قطان. وإن علم أنه من غيره بأن يراها تزني في طهر لم يصبها فيه فاجتنبها حتى ولدت لزمه قذفها ونفي ولدها، يبقى ده واجب عليه أنه النفي، لو تيقن أنه مش ابنه واجب عليه نفي الإيه؟ النسب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وأيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله الجنة، فلما حرم عليها أن تدخل عليهم نسبا ليس منهم دل على أن الرجل مثلها، ولأنه إذا لم ينفه زاحم ولده في حقوقهم ونظر إلى حرمه بحكم أنه محرم لهن، وإن لم يرها تزني لكن علم أن الولد من غيره لكونه لم يصبها لزمه نفي ولدها لذلك، وليس له قذفها لاحتمال أن تكون مكرهة أو موطوءة بشبهة. ماشي. وإن كان يطأها ويعزل لم يكن له نفي ولدها، لما روى أبو سعيد رضي الله عنه قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن نصيب النساء ونحب الأثمان أفنعزل عنهن، فقال إن الله إذا قضى خلق نسبة خلقها، ولأنه قد يسبق من الماء ما لا يحس به فتعلق به. وإن كان يجامعها دون الفرج أو في الدبر فقال أصحابنا ليس له نفيه لأنه قد يسبق من الماء إلى الفرج ما لا يحس به. فصل. وإن ولدت امرأته غلاما أسود وهما أبيضان أو أبيض وهما أسودا لم يجز له نفيه، ذكره ابن حامد لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي جاءت بولد أسود يعرض بنفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق لونه فضي؟ قال إن فيها لورقة. قال فأنا أتاها ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعة عرق أو نزعه عرق. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. قال ولم يرخص له في الانتفاء. متفق عليه. ولأن دلالة ولادته على فراش قوية ودلالة الشبه ضعيفة فلا يجوز معارضة القوي بالضعيف، ولذلك لما اختلف عبد ابن زمعة وسعد بن أبي وقاص في ابن أبي زمعة وقال عبد أخي ولد على فراش أبي، قال سعد ابن أخي عهد إلي فيه أخي، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم به شبها بينا بعتبة. فقال الولد للفراش وللعاهر الحجر، فاعتبر الفراش دون الشبه. وقال القاضي: ظاهر كلام أحمد أنه أن له نفيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة هلال: انظروها فإن جاءت به أورق جعدا جماليا ضخم الأعضاء خدلج الساقين ممتلئ الساقين سابغ الأليتين فهو لشريك، شبهه يعني. فجاءت به على النعت المكروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. فجعل الشبه دليلا على نفيه من الزوج. طبعا هو يتعرض على الدي ان ايه حتى لو لونه اسود ويتنفى النسب بالدي ان ايه، لا ما نظرش للشبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. ايه الشأن؟ ان يجلتها مثلا، انما ما ذكرش فيه انها فيها نفي، بانت انها زنت بس مش ما يعني ما مش دليل على ان هي ينتفي بالولد. النبي صلى الله عليه وسلم قال للولد للفراش: وان رآها تزني ولم يكن لها نسب يلحقه فله قذفها، لان هلال وعويمر قذف زوجتيهما قبل ان يكون ثم نسب ينفى، وله ان يسكت لانه لا نسب فيه ينفيه، وفراقها ممكن بالطلاق فيستغني عن اللعان، وإن قرت عنده بالزنا فوقع في نفسه صدقها أو أخبره بذلك ثقة، أو استفاض في الناس أن رجلا يزني بها ثم رأى الرجل يخرج من عندها في أوقات الريب فله قذفها لأن الظاهر زناها، يبقى هو له القذف بالظاهر. وإن لم يرى شيئا ولا استفاض سوى أنه رأى رجلا يخرج من عندها من غير استفاض لم يكن له قذفها، لأنه يجوز أن يكون دخل هاربا أو سارقا أو ليراودها عن نفسها فمنعته فلم يجوز قذفها بالشك. وإن استفاض ذلك ولم يره يدخل إليها فقال ففيه وجهان: إحدهما يجوز قذفها لأن الاستفاضة أقوى من خبر الثقة. ده في الاصطلاح بقى، في المصطلح الاستفاضة بيتخذ بيها في الرواية، والثاني لا يجوز لأنه يحتمل أن عدوا أشاع ذلك عنها. والراجح أن الاستفاضة لوحدها تحتاج إلى قرينة. ومن ملك أمة لم تصر فراشا بنفس الملك لأنه قد يقصد بملكها التمول أو التجمل أو التجارة أو الخدمة فلم يتعين لإرادة الوطء، فإن أتت بولد ولم يعترف به لم يلحقه نسبه لأنه لم يولد على فراشه، فإذا وطئها صارت فراشا له، فإذا أتت بولد لمدة الحمل من يوم الوطء لحقها نسبه، لأن سعدا نازع عبد ابن زمعة في ابن وليدة، وليدة زمعة، فقال: عبد ابن زمعة هو أخي وابن وليدة أبي، ماشي، ولد على فراشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد ابن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، فإن ادعى أنه كان يعزل عنها لم ينتفي عنه الولد بذلك لما ذكرنا في الزوجة. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلونهم، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا، وإن اعترف بوطئها دون الفرج فقال أصحابنا: يلحقه ولدها، لأن الماء قد يسبق إلى الفرج من حيث لا يعلم، وإن انتفى من ولدها بعد اعترافه بوطئها لم يلاعن، لأن اللعن لا يكون إلا بين الزوجين ولا ينتفي عنه إلا أن يدعي أنه استبرأها بعد وطئه لها، فإن ادعى ذلك فالقول قوله وينتفي ولدها عنه ويقوم ذلك مقام اللعان في نفي الولد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.